الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وسائل الإثبات الوجد التعبدي وسائل الإثبات التعبدي في مقابل وسائل الإثبات الوجداني. أما وسائل الإثبات الوجداني فقد تقدم الكلام عنها من قبيل التواتر والإجماع والشهرة الفتوائية على تفصيل، حيث أدخلها المصنف رحمه الله ضمن وسائل الإثبات والإحراز الوجداني. كلامنا الآن عن وسائل الإثبات التعبدي، وأهمها خبر الواحد. أولا، ما المراد بوسائل الإثبات التعبدي حتى تكون هذه النقاط في تسلسل البحث واضحة؟ المراد من وسائل الإثبات التعبدي يعني الظنون الخاصة التي قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها. الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته، بمعنى أن الشارع جعله حجة تعبدا. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد. لماذا عبر المصنف رحمه الله باستعمال هذه الكلمة عادة؟ ليش قال عادة؟ لأن الشهرة الفتوائية تذكر في كلمات القوم ضمن وسائل الإثبات التعبدي، يعني من الظنون الخاصة. هل الشهرة الفتوائية على ضوء الروايات الخاصة مثلا في المشهورة المقبولة أو غير ذلك؟ هل الشهرة في الفتوى من الظنون الخاصة اللي عبر في الكفاية مما قيل باعتباره بالخصوص؟ وهذا هو رأي الشهيد الأول صاحب اللمعة مثلا، أنه الشهرة في الفتوى من باب الظن الخاص، الظن الذي قام دليل قطعي على حجيته، مقابل الظن العام، الظن الانسدادي، حجية مطلق الظن، سواء على تقرير الحكومة أو الكشف. فالشهرة الفتوائية في كلمات الأعلام كما في الرسائل الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أو المحقق الخراساني في كفاية الأصول، تذكر الشهرة الفتوائية ضمن الظنون الخاصة. هل هي من الظنون الخاصة التي قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها أم لا؟ بينما المصنف في الحلقة الثالثة طرح المسألة تحت عنوان أن الشهرة الفتوائية هل يمكن إدراجها ضمن وسائل الإثبات الوجداني أم لا؟ هذا بالنسبة للشهرة الفتوائية، لأنهم في الكفاية مثلا يبحث في الحجج الشرعية، الأمارات المعتبرة شرعا، أمارات معتبرة شرعا، فيقع الكلام عن حجية الظهور، الظهورات اللفظية، يقع الكلام عن حجية الإجماع المنقول. فهل الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا من وسائل الإثبات التعبدي يعني من الظنون الخاصة التي قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها، بمعنى أن الشارع جعلها حجة تعبدا أم لا. ومر علينا بيان مختصر ومفيد أن القوم يبحثون في الإجماع المنقول بخبر الواحد من هذه الناحية، وهي أن أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها، هل تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا؟ لأنه لا دليل بالخصوص على حجية الإجماع المنقول، لا دليل على اعتباره بالخصوص من باب الظن الخاص، لكن هناك في عبراننا هذا يعني محاولة، يعني التفاف على الموضوع، مناورة، شو تعبر، محاولة من هذا القبيل، أن أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها بإطلاقاتها هل تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا، علما أنه لا دليل على اعتباره بالخصوص. فكان الجواب كما عن صاحب الكفاية أنه لا دليل على، لا يمكن، يعني أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد. والسبب أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، استقرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، وهذه السيرة العقلائية الارتكازية المستمرة المستحكمة دليل لبي وليس دليلا لفظيا. فإذا كانت دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن هو ما إذا كان الإخبار عن المعصوم عن حس لا عن حدس، اللي هو الفتوى قضية حدسية. فمن هنا قالوا أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد، فليس الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة في نفسه، لكن إذا لم يكن حجة في نفسه وأنت وجدت فقيه أن الشيخ الطوسي ينقل الإجماع وهو ثقة، إجماع منقول بخبر الواحد، أو العلامة الحلي متتبع لأقوال الفقهاء عند مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء وإلخ وإلخ، أو صاحب الجواهر مثلا، فإذا كان إجماع منقول بخبر مو تمر عليها مرور الكرام تقول لي هذا إجماع منقول ليس حجة في نفسه، لا، ربما بضم القرائن، بضم القرائن والشواهد المختلفة ونحو ذلك يمكن أن تحصل أنت هذا الإجماع، فيخرج من كونه إجماعا منقولا بخبر الواحد إلى كون إجماع شنو محصل، والإجماع المحصل من وسائل الإثبات الوجداني، صح ولا ولو بحساب الاحتمالات على مبنى السيد الشهيد. لكن إذا كان الإجماع حينئذ من وسائل الإثبات الوجداني صار محصل، خرج عن محل النزاع، لأن محل النزاع ومورد النقد والإبرام في كلمات القوم عن الإجماع المنقول بخبر الواحد في في في ذاته، هل هو حجة في نفسه أم لا، هل تشمله أدلة حجة خبر الواحد أم لا. فمن هنا قال سيدنا الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة التاسعة قاعد أبين هذا السطر مهم، هذه النكات، هذه النقاط مهمة قبل أن تدخل في تفاصيل الأدلة من الكتاب أو السنة أو العقل على حجية خبر الواحد، ينبغي هضم واستيعاب هذه النكات جيدا، ولربما كثير من الطلبة يقرأ الحلقات حلقة أولى وحلقة ثانية ولا يلتفت إلى هذه النكات والدقائق في علم الأصول. مثلا ظن خاص يعني شنو، يعني مقابل الظن العام، ظن خاص يعني مما قام دليل على اعتباره دليل قطعي، مش ظن انسدادي حجة مطلق الظن. يعني هذه الاصطلاحات في علم الأصول، هذه المفاهيم في غاية الأهمية. عرفت الآن ليش قال وأهم ما يذكر في هذا المجال، يعني في مجال وسائل الإحراز التعبدي وسائل الإحراز الوجداني، ليش قال عادة؟ لأنه جمع المنقول بخبر الواحد، شهرة في الفتوى، حجية الظهور. لكن أهم أمارتين في علم الأصول كما في تقريرات البحث، وكل الصيد في المجلد الرابع من تقريرات البحث هو في علم الأصول. هذا المجلد في غاية الأهمية من هذه الدورة الأخيرة الثانية اللي ألقاها السيد الشهيد رحمه الله. المجلد الرابع عن شنو؟ عن هذه الحجج الشرعية، الأمارات المعتبرة شرعا. فهناك يقول أهم أمارتين في الفقه شنو؟ خبر الثقة وحجة الظهور. نواصل الحديث، قال وأهم ما يذكر في وسائل الإثبات التعبدي، يعني مقابل شنو؟ مقابل وسائل الإحراز الوجداني كالتواتر والإجماع مثلا. أهم ما يذكر عادة خبر الواحد. ما هو خبر الواحد؟ خبر الواحد هو الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين، هذا التعريف الدقيق. مطلق ما لا يفيد العلم واليقين من الأخبار، سواء كان الراوي واحد أو متعدد كما في تقريرات البحث. أما عبارة الشيخ باقر الإيرواني دامت بركاته في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، قال وليس المراد من خبر الواحد الخبر الذي يرويه شخص واحد، إلى هنا جيد، بل كل خبر لم يبلغ التواتر حتى وإن كان الراوي له أشخاص متعددين. لا، المراد من خبر الواحد في محل النزاع هو خبر الواحد المجرد عن القرينة القطعية. فإن خبر الواحد على قسمين، خبر محفوف بالقرينة وهذا يفيد اليقين، وحاله حال الخبر المتواتر. على ما عرفت من التفصيل أنه ينقل الخبر كل مفردة من مفردات التواتر، هم تنقل بالتواتر. فإذا صحابي مثلا روى حديث الغدير يروي عنه 100 أيضا بالتواتر، والصحابي الثاني يروي عنه 100، وهكذا في كل طبقة يروي عن كل واحد 100، لأننا نشترط مثلا في الخبر المتواتر العدد 100 مثلا، وإن كان كثرة عددية هي الضابطة وليس هناك تحديد دقيق لعدد المخبرين. لكن من باب المثال قلنا في هذه الحالة إذا كان يروي عن كل راو 100 تصبح الأعداد خيالية، لأنه عن 100 من الصحابة رووا حديث الغدير يروي عن كل واحد 100 من التابعين، فمئة في مئة كم تصير؟ 10,000. أحن انجهم إلى 100 في الجيل الثاني، بل 10,000 انجي إلى الجيل الثاني تابعين يروي عن كل واحد واحد منهم أيضا جماعة بالتواتر 100 من تابع التابعين، وعليه قس فعلل وتفعلل، حينئذ يصبح بحث التواتر اشبه بالخيال. فلذا الطريقة الثانية التي ذكرها المصنف ضم القرائن، ومن هذا القبيل ضم القرائن نفس الخبر الواحد، خبر واحد لكن مش مجرد عن القرينة، وإنما خبر محفوف بالقرينة القطعية. الخبر المحفوف بالقرينة القطعية أيضا يفيد اليقين. ونحن كيف نعرف الخبر المتواتر؟ ما نقول اجتماع جماعة يمتنع تواطؤهم، إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم كما قال المنطق البرسطي على الكذب. لا، نقول الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد اليقين. الخبر المحفوظ بالقرينة المحتف بالقرينة أيضا يفيد اليقين. فمن هنا هذه النقطة مهمة، الخبر إما متواتر أو لا. هذا لا هو الخبر الواحد على قسمين، خبر محفوف بالقرينة وهو يفيد اليقين، يفيد العلم، يفيد القط، والقط حجة، صار من وسائل الإحراز التعبدي أم الوجداني؟ وسائل الإحراز الوجداني، يعني يفيد القط واليقين وليس كلامنا فيه. إذا حينما نتكلم عن حجية خبر الواحد ماذا نريد؟ لا كما قال الشيخ الإيرواني دامت بركاته هنا، بل كل خبر لم يبلغ التواتر. لا، كل خبر لا يفيد العلم لإخراج الخبر المحفوظ بالقرينة. ولذا السيد الشهيد في تقريرات البحث المجلد الرابع قال الخبر الواحد هو مطلق الخبر الذي لا يفيد العلم من الأخبار. واضح إذن هذه النقطة. فلذا قال هنا رحمه الله في الحلقة الثالثة عن وسائل الإثبات التعبدي، وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو تعريفه هو كل خبر لا يفيد العلم. كل خبر لا يفيد العلم واليقين والقطع. زين، خبر الواحد المحفوظ بالقرينة يفيد أم لا؟ ولذا السيد المرتضى لا يناقش في حجية الخبر الواحد المحفوظ بالقرينة. المنكرين لحجية خبر الواحد كالسيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس الحلي وابن زهرة والطبرسي وأمثال هؤلاء الذين حكي عنهم القول بعدم حجية خبر الواحد مطلقا، يعني من باب السلب الكلي إنكار حجية خبر الواحد، لا يقصدون من الخبر الواحد الخبر المحفوظ بالقرينة، وإنما يقصدون يقولك هذا خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا. يعني شنو لا يوجب علما ولا عملا؟ لا يفيد العلم فلا يحتج به مثلا في الأصول الاعتقادية وأصول الدين، لازم يكون خبر متواتر كحديث الغدير. ولا عملا يعني لا يجوز العمل في الشرعيات، في الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية بأخبار الآحاد. واضحة هذه النقطة؟ إذن النزاع وين في خبر الواحد؟ الخبر المجرد عن القرينة الذي لا يفيد العلم. أما إذا أفاد العلم بأن كان محتفا بالقرينة وأفاد العلم، فالعلم حجة لحجية القطع، وهذا لا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان. ثم قال رحمه الله طبعا لا يفيد العلم، المراد هنا على ضوء المنطق، منطق الاستقراء، يعني حساب الاحتمالات، يعني ثبوت ألف لباء، وليس اليقين بالمعنى الخاص وهو استحالة الانفكاك بين ألف وباء. لا، ولهذا هو فسر التواتر والقضية المتواترة والتجريبية على ضوء المذهب الذاتي بأنه شنه يفيد العلم أو اليقين الموضوعي الذي له مبررات موضوعية ومناشع قلائية، مقابل اليقين المنطقي بالمعنى الأخص الأورسطي، واحد زائد واحد هذه بعد تحتاج تجارب، هل تتغير، هل يزيد فيها، واحد زائد اثنين هذا يقين منطقي بالمعنى الأخص، ويستحيل أن لا يكون كذلك. ثم قال رحمه الله، لأن هذه العبارات مهمة جدا لكي تستوعب هذا البحث، وإلا راح يجينا استدل من الكتاب بآية النبأ وفيها كلام غاية ما تفيد حجية خبر العدل، بينما القوم يريدون حجية خبر الثقة، لأن العدالة أخص من الوثاقة. عمدة الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا، وأما بقية البحوث كلها هذه شنو لشحذ الذهن، ماذا قال النائيني، ما قال السيد خوئي المحقق الخراساني، يعني نقض إبرام لشحذ الذهن وشنو تمرس و التوغل في علم الأصول. وإلا خلاصة المطلب هو هذا، عمدة الدليل استقرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، وهذه السيرة ارتكازية مستحكمة في كل زمان ومكان، لم يرجع عنها نبي ولا وصي نبي، والسلام، انتهى الموضوع. قال: ولا شك في أنه، يعني خبر الواحد، ليس حجة على الإطلاق. هذه أنا العبارات عندي مهمة جدا تفكيكها ترى، لأن احنا ما استوعبنا الموضوع جيدا كما ينبغي وكما هو حقه أثناء دراسة الحمد. كنا يعني جزاهم الله خير، يعني ما أدري، يعني مر على المطلب من دون يعني من التفت إلى النكات. ولا شك في أنه، خبر الواحد، ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات. يعني شنو ليس حجة على الإطلاق؟ مثلا الخبر الفاسق أو الخبر المرسل، هذا ليس حجة. وفي كل الحالات، ولهذا يختلفون القائلين بحجية خبر الواحد مولانا، يختلفون في تحديد دائرة الحجية. فبعضهم يقول بحجية خصوص خبر العدل الإمامي، سيد المدارك، هذا مدارك الأحكام، وإن كان شيخ يوسف الحداد يتتبعه أن يضيق عليه المضيق، ويعمل حتى بخبر الثقة، بل أحيانا غير خبر الثقة والرواية الموثقة. فالغرض، بعضهم يقول بحجية خصوص خبر العدل الإمامي، وبعضهم يشدد العدل الإمامي من الصحيح الأعلائي. مر عليك هذا الصلاة، رواية صحيحة في من الصحيح الأعلائي، أعلى درجات الصحة. وبعض يقول كالمحقق الحلي رحمه الله أن ما عمل به الأصحاب من أخبار الآحاد فهو حجة، وما أعرض عنه الأصحاب فهو شاذ ومضطرح. شايف شلون مباني مختلفة في التفاصيل؟ هذه المرحلة الثانية من البحث تأتي إن شاء الله. فلذا في المرحلة الأولى المصنف قدس الله نفسه الزكية بصدد إثبات حجية خبر الواحد في الجملة على نحو القضية المهملة. يعني شنو؟ يعني في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي الذي يدعاه أو حكي عن السيد المرتضى وجماعة من إنكار مطلق حجية خبر الواحد على نحو السلب الكلي، في الجملة نريد إثبات أصل حجية خبر الواحد. بعدين في المرحلة الثانية تحديد دائرة الحجية، خبر العادل لو أوسع من ذلك دائرة خبر الثقة، أو حتى أوسع من ذلك دائرة حتى الخبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب، كما هو مسلك المشهور ومن المشهور، إذا عمل به يكون عمل الأصحاب إذا استندوا إلى الخبر الضعيف، هذا الاستناد كاشف عن وجود قرينة، فعمل الأصحاب بالخبر الضعيف يكون جابر لضعف السند وهو حجة. خبر الواحد ولو مع مخالفة الكتاب حجة مثلا. فالمباني مختلفة، فمن هنا المصنف رضوان الله تعالى عليه حينما ذكر أدلة حجية خبر الواحد في الجملة قال: واستدل على الحجية بالكتاب والسنة والعقل. لماذا لم يستدل بالإجماع؟ تعرف الجواب موجود في كفاية الأصول عند المحقق الخراساني. هذا الإجماع لا يكشف عن السنة وعن رأي المعصوم، والسبب أن مبانيهم مختلفة، ليست متفقة على حجية خبر الثقة مطلقا، لا، المباني مختلفة، واحد يقول العادل، واحد يقول ما عمل به المشهور، واحد يقول ما كذا وكذا، صح ولا؟ فحينئذ ليس هناك قاسم مشترك لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في حجية خبر الواحد من الخصوصيات. ومع هذا الاختلاف في الخصوصيات يقول صاحب الكفاية لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السلام من تتبع الفتاوى. عرفت شلون؟ فلذا لا يذكر السيد الشهيد الإجماع كاشنه دليل من أدلة حجية خبر الواحد. واضح هذه العبارة؟ ولا شك في أنه ليس في أنه أن خبر الواحد ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، ولكن الكلام في حجيته من باب الظن الخاص الذي قام دليل القطع على حجيته، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا. هذه العبارة إشارة إلى المرحلة الثانية من مراحل البحث بعد تثبيت الأصل وإثبات حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي. يقع الكلام في المرحلة الثانية، ما هي دائرة الحجية؟ هل خصوص خبر العادل الذي قد يستفاد من آية النبأ ولو بالمفهوم النبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين، هذا منطوقا مفهوما النبأ طبيعي النبأ على قراءة السيد الشهيد، يعني نقول احتمالات ثلاثة في الآية، احتمال أنها شنو من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع، وهذا ما ناقشه الشيخ الأنصاري من قبيل إذا رزقت ولدا فاختنه. احتمال ثاني ذكره صاحب الكفاية الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. قراءة ثالثة النبأ طبيعي النبأ مش الجائي بالنبأ، النبأ إذا جاء به فاسق فتبينوا، هذا منطوقا يعني المستظهر من الآية. أكو احتمالات، السيد الشهيد في الحلقة الثانية ترى مناقش صاحب الكفاية، هنا في الحلقة الثالثة لم يذكر التفاصيل. ضروري أيضا بالمناسبة أن تراجع هذا البحث من الحلقة الثانية لأنه أكثر تفصيلا استدلال بالآيات وبعض النكات أيضا بالنسبة للاستدلال بالسنة. نعم هذا البحث. يقول في الحلقة الثانية وحاول صاحب الكفاية، هذا ما نتعرض له هنا في الحلقة الثالثة بهالطريقة بهالأسلوب، وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة من الشيخ الأنصاري أنه يكون من قبيل إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا تزوجت امرأة فأكرمها، إذا ما تزوج سألنا مثل هذا الموضوع لا مفهوم له، بدعوى أن آية النبأ إنما تتم، أو هاي المناقشة إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط. أما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ في الحلقة الثانية متعرض أن صاحب الكفاية قال كذا وكذا، في الحلقة الثالثة ما أشعر من هو القائل بالنسبة للاحتمال الثاني، عفوا الاحتمال الثالث النحو الثالث، الجائي بالنبأ هذا هو الموضوع والشرط هو الفسق. يقول كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، ومن الواضح استدلال صاحب الكفاية حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع، يعني مو من قبيل إذا رزقت ولدا فاختنه فيتم المفهوم، وتدل الآية مفهوما مقابل منطوق على حجة خبر العادل. سيد الشهيد يبدي عليه هذه الملاحظة، يقول له أنت الآن ذكرت ممكن هذا، لكن هل هو مستظهر من الآية الاحتمال؟ قال ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية، هذا نفس الكلام في حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم، يقول هو غاية ما هناك يمكن تصوير هذه الفرضية وهذا الافتراض، لكن هل هو ظاهر من الآية أم لا؟ لاحظ في الحلقة الثانية كلمات في مستوى مناقشة كفاية الأصول، بس الطالب مر عليها مرور الكرام ليلتفت. ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها، يعني هذه الفرضية هي المستظهرة، هي الظاهرة عرفا من الآية الكريمة. وهو سيد الشهيد لا يستظهر ذلك، يستظهر هذه القراءة طبيعي النبأ، النبأ إذا جاء به فاسق فتبينوا، والنبأ إذا لم يأتي به فلا يجب. نعود الآن للحلقة الثالثة العبارة، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد، اكتب انت في الجملة على نحو القضية المهملة، يعني في مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى وجماعة كابن إدريس الحلي والطبرسي وابن زهرة والقاضي وفلان من علمائنا الأعلى رضوان الله عليهم. المرحلة الثانية تأتي بعد المرحلة الأولى، يعني مترتبة على المرحلة الأولى، في تحديد دائرة هذه الحجية وشروط العمل بخبر الواحد. أما المرحلة الأولى فهي في إثبات أصل حجية الأخبار. نأجل هذا إلى الدرس القادم، بس أحب الآن هم أن أقرأ لك عبارة صاحب الكفاية لتوضيح المطلب أكثر فأكثر. يقول في بداية البحث عن حجية خبر الواحد: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. يعني شنو هو مشهور بين علماء الإمامية؟ حجية خبر الواحد قديما وحديثا في الجملة، يعني شنو هو مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى. بالخصوص يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته، لا من باب الظن الانسدادي حجية مطلق الظن. ولكن في تفاصيل هذه المسألة، يعني في تحديد دائرة حجية، هناك مبان مختلفة. فلذا هو في البداية الآخرون يريد أن يناقش ما استدل به المانعون، ثم يثبت أصل الموضوع، أصل القضية، وهو في الجملة خبر الواحد حجة. لكن أي خبر واحد هذا هو الحجة؟ مبان مختلفة. فبعضهم يقول خصوص خبر العدل، العدل الإمامي، وليس خبر الثقة، فقط خبر العدل، أما خبر الثقة فليس حجة. هذا هو المعروف في كلمات سيد المدارس مثلا، بعضهم الصحيح الأعلعي، أو بعض علمائنا الأخباريين المتأخرين يقولون بحجية خصوص ما في الكتب الأربعة، هذه الروايات اللي بيها معتبرة. مبنى مختلف. محقق الحلي يقول لا، حتى لو كان الخبر صحيح مو بالضرورة أن يكون عندي شنو حجة، وإنما راجع المعتبر في شرح المختصر النافع، ما عمل به الأصحاب فهو حجة، أما ما أعرض عنه الأصحاب فليس بحجة. السيد الخوي رحمه الله لا، عند حجية خبر الثقة مطلقا حتى ولو أعرض عنه الأصحاب، بينما السيد الشهيد يقول لا، يكشف عن خلل، وافق المشهور. أما بالنسبة إلى الخبر الضعيف ولو عمل به الأصحاب هل هو حجة عند السيد الشهيد؟ لا يظهر ذلك. فالمباني مختلفة في تحديد دائرة الحجية. زين، ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله هذه العبارة أحب أشرحها: ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية. يعني مسألة حجية خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية. ليش؟ لأنه حبيبي لولا حجية خبر الواحد، بعد أدرى على الفقه السلام صح؟ لا، لأن الفقه تدور رحاه على خبر شنو؟ على حجة خبر الواحد. حتى الاستصحاب الذي هو مسألة أصولية عند المتأخرين والمحققين من المتأخرين حجيته من زمن الشيخ الأنصاري ثابتة بماذا؟ بالأخبار التي قلناها أخبار مستفيضة كما في الكفاية، الأخبار المستفيضة ثلاث أربع روايات، ثلاث صحاح لزرارة وموثقة فلان وفلان. فحجية خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية كما لا يخفى. ليش؟ لأن رحى الفقه تدور على حجية خبر الواحد، بحيث لولا حجية خبر الواحد للزم تأسيس فقه جديد. فهذه المسألة هي العمود الفقري لعلم الأصول. هل مقدار؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.